بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء قدره تقديرا. وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله تعالى: قل إنما من ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء قدره تقديرا. قوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الارض وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي لم يكن في السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء قدره تقديرا. وقوله تعالى: ما ذكر الله من ولد وما كان معه من اله اذا لم يكن بما خلق ولعل بعض على بعض سبحان الله عما يصفون. وقوله تعالى: عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يصفون. وقوله تعالى: فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. وقوله تعالى: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ليثم البغي بغير الحق وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، قوله وقول الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قوله قل، هذا أمر من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما أوحي إليه، فلما قيل له قل قال كما قيل له، فقال قل مثل ما قاله الله جل وعلا، لم ينقص شيئا وهكذا لم يزد شيئا. والحمد أل فيه للاستغراق، والاستغراق معناه الإحاطة بكل حمد يستحقه الله جل وعلا، والحمد هو الثناء الجميل الاختياري الذي يكون قائما بالمحمود، سواء كان في مقابل نعمة أو لم يكن، وإنما يكون بما قام به من الأوصاف والأفعال التي يحمد عليه. والحمد لله جل وعلا أولا وآخرا، فهو يستحق الحمد لذاته ولأوصافه ولأفعاله ولخلقه ولجزائه. ولهذا حمد نفسه جل وعلا ليعلم خلقه في أول الخلق، فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذا في المبدأ، وكذلك في المنتهى،